Oh, ไม่ครับพี่เ ลยทุ่มมาว่าจะดู Ah! فيدعو الإنسان Oh, وكم أهلكنا من القرون لا تجعل مع الله إلى وقضى ربك ألا تعبدوا فلا تقل لهما Oh, ذلك خير وأحسن تأويلا. Thank you.